المماكسة. والمماكسة هي المحاطة بالتمر، وهي التي تعرف عندنا بالمكاسرة، كاسرة بالنسبة. فهذا الرجل مستقصد أتى إلى صاحب الدكان قال كم هذه الحاجة؟ فهذه الحاجة أشرف ليلات في أشرف ليلات، وهو رجل يجهل ولا يحسن أن يماكس. فأخذ هذا أثره فلما أرضى عن النافرة اشتريت هذا أثره، قالوا هذه بخمس ليلات. قال ما أعرف نسمي هذا مسترسلا، له خيار او لا؟ له خيار، له خيار، لانه اذا كان قيمته عشره خمسه واشترى بعشره هذا غبي ياخذ عن ذلك، فله خيار. طيب، فان كان يعلم القيمه، كان يعلم القيمه ويدري ان قيمتها خمسه لكنه اخذها بعشره تقييبا لقلب الله، كما نوجد بعض الناس مثلا إذا رأى هذا الرجل الفقير عنده بسطة يسيرة صغيرة قال كم يبغى يقول أنقذ عشرة ويعرف أنه خمسة فأخذها بعشرة، فهل يكون مسترسلا؟ لا لأنه يعلم القيمة. وكذلك لو رأى مع صبي رأى معه دجاجة تساوي عشرة قال كم يا بني هذه؟ كان هذه يعمل العشرين ويجب أن تساوي عشرة، لكن جبرا لقلب هذا الصبي وإدخال السرور عليه قال قل هذه عشرين. ثم بعد إذن ندم كيف في العشرين بما يساوي عشرة، فرجع إلى الصبي وقال يا بني يا قبني هذا هو الخيار؟ لا غلط. ليش؟ عالم كان يعلم قيمه ودخل على بصيرة فلا خيار له. طيب، وقوله ولم يحسن المماكسة، ظاهره أنه إذا كان يحسن المماكسة فإنه لا خيار له وله قبل، يعني رجل يجهل قيمة الأشياء لكنه جيد في المماكسة، فأتى إلى صاحب الدكان قال له كم قيمة هذا المسجل؟ قال قيمة مسجلية كيف وصاحب الدكان وضع ورقة عليه صغيرة القيمة 20 ريال. الرجل هذا جيد في المماكسة لكن ظن أن هذه قيمته في الأسواق، فأخذ المسجل ثم لما عرضه على إخوانه قالوا هذا يباع في السوق 8 ريال، كم غبن؟ 22. فرجع إلى الرجل هل له خيار أو لا؟ لا مذهب لا، على كلام المؤلف لا خيار له. لماذا؟ لأنه يحسن المماكسة، يقدر يحاقه في الزمن حتى يصل إلى 80، ولكن الصحيح أن له خيار. لماذا؟ لجهله بالقيمة ولتغرير البائع له، فلا ينبغي إلا أن يعامل البائع بنقيض قصد. لما غرر نعامل بنقيض قصد ونقول له الخيار. إذا كان هذا الرجل يعرف البيع والشراء ليش ما نقصني؟ نقول هذا جزاه الله خيرا وثق بي ولست أهلا للثقة والآن له الخيار. طيب، ومن المناجشة، نعم، وهي أيضا نوع من الاسترسال، أن يقول البائع للمشتري أعطيته السلعة كذا، وهو قال أعطيت فيها 200 وكذا،

تبين الآن أن الغبن له تعريف وله محل وله حكم. تعريفه إيش؟ أن يغبن المشتري غبنا يخرج عن العادة. حكمه الحرام. محله ثلاثة. وإن شئتم صوره ثلاثة. الأول تلخص الرقبان، والثاني النجح، والثالث الاسترسال. فإن قال قائل هل الغبن يكون للبائع أيضا بمعنى أن البائع يكون هو المطلوب؟ يكون بأن يأتي مثلا رجل يشتري سلعة وهو يعرضها للبيع فيقول هذه في السوق لا تباع إلا ب80 وهي تباع في الحقيقة 150 فيقول البيع يعني بعتك إياها ب80 ظنا منه أنه هذا هو الحق فهذا مقبول عندما يرى أن السلعة تباع أكثر منه. طيب كذلك في الثمن يعطى دراهم مغشوشة. لا لا هذا إيه هذا عيب وفاء طعاد تبقى الرقبان ليس من هذه الصورة وش الراكب يأتي معه بضاعة يبيعها في السوق بثمن على أساس أنها بهذا الثمن فإذا الغبن هذا لمن؟ بضاعة. طيب شيخ صحيح أنه لا يغبن والصورة اللي ذكر الأخ كمال تطبيق من البائع لأنه ما معه في السوق. نعم عبد الله الله يسلمك فلا تبيع ثمن السلعه ولا يعلم البائع بذلك. اي هذه نفس اللي قال الاخوان فياتي انسان جيد ويشتريها وهذه تقع كثيرا لا سيما فيما سبق من الزمان مثل ياتي التاجر المعروف ياتي خبر بان السكر ارتفع قيمته فيذهب إلى من عندهم السكر ويشتري كل ما عندهم بالقيمة الحاضرة وهم لا يعلمون أن قيمتهم ارتفعت فيكون غبن أو لا غبن لا شك هذا غبن وهم لم يفرطوا في الواقع البائع في الواقع لم يفرط في مثل الصورة التي ذكرت الآن لأنه باع على أن هذه هي القيمة وأن الأسعار مستقرة والحاصل أنه كما أن للمشتري الحق إذا غبن في فسخ البيع فللبائع الحق إذا غبن في فسخ البيع ولا فرق. نعم آدم. البائع إذا كان هو سلعة مختلفة بعضها يبيع الجملة وبعضها بعضها يبيع الجملة البائع له بضاعة مختلفة يبيع بعضها بالجملة نعم يعني بسعر خاص نعم هو يعرف من البسعر نعم وإذا جاء الشارين يعني الشارين أو المشترون المشترون نعم إذا جاء يعني لأن الشاري هو بائع يبيع هو بسعر أخف أغلى من الإجمال نعم هل هذا يمكن فيه هل هذا يخرج عن العادة؟ نعم. هل هذا يخرج عن العادة؟ هل عدنا يفرقون بين الجملة وبين مفرق؟ أنا فاهم. نعم نعم. إيش؟ إيش؟ فإذا وجدتها في 600 أرد لك السلعة. إذا وافق وهذا من باب تعقيق الفسخ. لكن كما قلت كما قلنا سابقا ينبغي أن نحدد. يقول أنا بدور السوق إن وجدت أرخص في خلال يوم أو يومين. لكن لا ألاقى عن ذلك. عبد الله. صلى الله عليه وسلم. إيش؟ الناجح. كيف يضر البائع؟ بناء ما تصور عن الناس يضر البائع؟ يثبت المقصود أن النابش ينفع البائع أو يضر المشتري أو ينفع أو يريد نفع البائع وضر المشتري جميعا. نعم زهير مثال الشيخ عندما قلنا أنه يبيع بمئة ويخلي فرق 20 ريال عشان الماركتينج. نعم. فقلنا أن السلع أصلا هي 80 مثلا، ولكنه إذا من جاي يماكسه نزله من 5 أو 10 أو 70 يعني، والذي لا يماكسه باعه ب 80. نعم. هل هذه تدخل في الصورة هذه؟ لا، إذا كان هذا هو الثمن معتاد يعني. معتاد الثمن. إذا كان هذا هو الثمن معتاد بين الناس، لكن هذا رجل إنسان صلب وماكس ونزل له مماكسه فيه دفعا لأداء، أو كان صاحبا له مثلا وباع الذي أنزل، هذا ليس لا بأس. خالص بعض التجار يوصل البضاعة من منطقة إلى منطقة بعيدة، ويوصل منطقة بعيدة يرفع السعر ربما يدل يعني ضعف، ويقول هذه من أجل المسافة. هل هذا الرقم؟ لكن هل قيمتها في البلد الثاني هي قيمة تحددها أو أقل؟ ربما لا تدل هذه يعني يكون محتكرا. نعم. إذا ما وإذا وقع هذا العقد؟ إذا وقع فله خيار. لمن؟ للمشتري. المشتري لا يعلم حتى. إذا علم. وإذا لم يعلم. إذا نعلم هذا آثم. هل يذهب إليه ويرجع له؟ إذا علم من؟ إذا علم المشتري العظيم له خيار. وإذا لم يعلم؟ إذا وقع هذا المقطع يجي رده. لا بعض البائع لا يتوب الى الله عز وجل. طيب اذا كان يريد ان يتوب يذهب الى المشتري ويقول يا اخي ترى انا في الواقع احتكرت السلع ورفعت قيمتها باكثر من مما تسوى، لان هذا يحسب النقص اجره النقص ويحسب اجره الكسب، لا بد من شيء. لكن في مثلا ثاني قالها لي بعض البائع غريبه، يقول انا اجذب أشتري ثياباً ولكم من جدة 20 ريال الثوب، ثم أتي بالمثل إلى هناك في القصر وأقول بثمن، لأني إذا قلت المرأة حين أشتري قالت هذا ما لك الشيء، لأن المرأة أدرج بعيونها. نعم. إذا قال لك 20 وقيمة 20 حقيقة قالت لا هذا يعتمد ونفرض المثيل هذا الثوب الطيب يلا خذ، هل يجوز ان يفعل هذا او لا؟ لا لا لا اشترى مني ولو مشتري. نعم ولو مشتري. شو له عمل؟ لا يجوز. لا يجوز. لكن اذا ما اشترى مني وش اسوي؟ اشترى بالحلال. لما نقول قل له إني عليك 20 ولا أبيع لك 80. لا ما تشتري. ما تشتري. نفس المشكلة. تجيب الزاني سيأخذ بيع الثمن. لا هو مو راح يقول يدور المكسب. ويمكن يكون ما عنده جراح يتحمل الشيء زي. ما راح يضرب كله ولا يضرب كله. ما بقول كل هذا. المهم من هذه يستعملون بعض. ولكن لهم هذا ما يجوز، ما يشرى منه، شو يسوي؟ الأخ فؤاد اقترح أنه يشتري طيب قيمة المال 200 300 ثم يبيع طيب، تقيم على المستمتع. خالد الواقع يا شيخ أنه الباعة اللي يجلبون البضائع من جدة ويبيعونها هنا بسعر رخيص، أن الناس يزدحمون عليهم حتى إلى الثانية ليلا أحيانا بعد نصف الليل. وهم يطلبون هذه القضايا وكذا. هذا هو متوقع، لكن السؤال يرد عليه كثيرا. واذا فعلنا هذا نرى هذا مخطئ ملكي. فاذا لا يجب ومن يتق الله يجعله مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، فالرزق معلق بالتقوى. لا اقول هذا يقول ماذا؟ يقول ماذا؟ شاهد لو صادف الجلد وانت عمه نعم ثم اشتغل منه هنا الخيار صاحب الخيار ان هذا حق له لكن هذا لا قد نقول انه لا يأثم وقد نقول بحجب لان ما دام اشترى منه قبل ان يصل السوق هذا استثمار هذا هو هو الخالف هذا جزء من النساء جزء من الرجال فأحنا ما يشجع والمرأة ما يكفر إذا اتخلق البيت وشاد اللي قال يقول ده ما فيه لا يشتغل نعم أستغلهم إذا علم الشيخ البائع أن المشتري سوف يضطر إلى شراء السلعة حتى لو كانت غالية فقالوا هذه العشرين ولا نبيعها للعشرين يعلم أن المشتري سوف يضطر الإمام قد كره هذا وهو جليل بأنه يكره لأن قول رسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه إذا الآن هذا المثال لا ما يجوز تحين ضرورة وما يقضي عليك للسلام الشيخ المسألة اللي ذكر عبد الله ليست من ذات الغبن يعني إذا ظهرت من بعد فلو الخيار بأن يسأل هل يجوز أو لا قد يكون أجل من هذا الشيء. إذا كان بفرق بين البلد وعارف من هذه محلات كبيرة وفضلها كثيرة وخدمها اللي فيها الدرون ويحتاج إلى ربح مبين ما في أحد يعرف. ولا صحيح هو هذيك السبعة عند صاحب الشركات مثلا بمشي تحتاج إلى مبسوط ابن عام بالصغير. 150 ولهذا صار التجار تجاري يتسلطون على اصحاب المضار يمنعونهم لانهم يفسدون عليهم. شيخ قلنا ان الناجش هو الذي يريد زياده سلعه مع مضره الله. لا قلنا الناس من يزيد في السلعه وهو لا يريد الشراء. هو لا يريد الشراء. نعم. وقد يترتب عليه مضره الله. طيب إذا كان له غرض صحيح أن يزيد في سلعة من منافع المسلمين تدخل مالها ثمن؟ ما يجوز حتى ولو كان كذلك. ولو كان لأجل رفع قيمتها. أي ولو كان ذلك. يعني ما يجوز عليه حق خاص. طيب. يعني بعض الناس مثلا هذه الأموال تصرف في الإغاثة مثلا أو في تسليح المجاهدين أو أشبه ذلك يقول بزود. فصار يزود وهو في الاصل ما يريده لكن صار يزود بناء على ان الثمن قليل وانها سوف تربحه حتى ارتفع الثمن ثم تركها، هل هذا جائز؟ هذا جائز. هذا جائز لان الانسان غرض اما ان يكون في نفس السلعه واما ان يكون في ربحها، فهو يقول انا زودت فيها ما دمت اعتقد انني سوف اربح، فاذا ارتفع قيمتها فرق. نقول لك ذلك كريم هل على السليم له شوي رافع اليد؟ إذا كان طبعا في إنسان ما عرف قيمة السلعة وهو لا عرف المال، ولكن وبضاعته تتوخذ من دون قيمة، الإنسان يرفعها ويشتريها حتى توصل قيمتها شلون؟ يعني الإنسان غل ما عرف البائع أي البائع إيه؟ مثل بضاعة تصل من 100 ريال إيه؟ وبتوخذ 50 ريال وأنا ما عندي هذا الخاطر، ولكن برفع سعرها حتى يستفيد راعيها. ينطبق على النجم لعلك تعطيه 50 مع الثمن 50 ريال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي الحكمة من سد الخلل هذا؟ ما هي الحكمة من إثبات خيار المجلس للمتبايعين؟ عبيد. نعم. الحكمة أن الإنسان يعطى مهلة حتى يتروى في العقد فيمضيه أو لا، لأن الإنسان أول وهلة يرغب في الشيء ثم تزل رغبته، فجعل الشارع له أمدا إلى التفرق. هل يعتبر هذا من محاسن الشريعة؟ نعم نعم. البائع والمشتري أعطت كل واحد منهما فرصة في الرجوع عن العقد. تبايع يا آدم على أن لا خيار بينهما، تم البيع عندنا كم؟ إذا تفرق تبايع على أن لا خيار بينهما، تم البيع إذا تفرق، يعني يلزم بمجرد العقد. عندك دليل على هذا؟ ما هو؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما تلف عرضان بالمطبقة أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد تم وجب. أحسنت. طيب أحمد الغام، هل هناك دليل على ثبوت خيار الشرط؟ بسم الله من قوله تعالى: أوفوا بالعقود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فريق العمر أو يخير أحدهما الآخر، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم إلغاء خيار المجلس، وهذا في تنقيص المدة. نعم. وزيادة مثل النقصان في النفقة الأولى لأنها إعطاء المشتري مجال. طيب. أوفوا بالعقود يشمل الشروط المباحة فيها، لأن الشروط في العقود من أوصاف العقود، فتدخل ضمن قوله أوفوا بالعقود. طيب. الملك مدة الخيارين عبد الله لمن؟ كلام المؤلف قبل كل شيء. الملك مدة الخيارين للمشتري سواء الثمن أو المثمن. حتى ملك الثمن للمشتري. نعم. وملك الثمن المعين ها للبائع. الدليل الدليل مو هالتعليم. نعم. لما جعل ماله للبائع لأن يشرطه المتاع علم أن العبد انتقل للمشتري. واضح جماعة؟ واضح الدليل؟ ما أنت والله واضح. طيب ما دام جعل الثمن المال للبائع علم أن العبد لمن؟ للمشتري. نعم. طيب رجل اشترى بيتا وشغل الخيار لمدة 10 أيام يجوز؟ طيب من العقد؟ لا اشترى بيتا وشرط الخيار لنفسه 10 أيام صح. ابتداءه منين؟ من العقد. طيب هل يجوز ان يتصرف المشتري في هذه المدة في المبيع؟ لا، يتصرف على التصرف. وعلى غير صحيح؟ على غير صحيح على حالة المبيع. طيب هل يتصرف او لا؟ لا يتصرف. لا يتصرف. ما عندنا أجر. كيف أجر؟ في الإجارة هذا ما تقوله في الإجارة. لكن هذا بيع، باع عليه هذا البيت واشترط الخيار لمدة 10 أيام. يتصرف. طيب تصرف، هل يبطل خياره؟ البائع ما له خيار أصلا. كمل بين. طيب قال المؤلف تصرف المشتري فسخ لخياره. طيب الثالث يا عبد الرحمن الرئيس، الثالث من أقسام الخيار ما هو؟ نعم. ما رجعت الله خير غبن. طيب ما هو الغبن؟ لا لا، الغبن ما هو اصلا؟ وش الغبن؟ اذا قلت لا انا غبنني وش معناه؟ خدعني. نعم.